تعرف الحمار لما يحيط قعد يجري ورقص ويبهدل الدنيا او الحوار هذه الحيطة بقى حيطة الحمار ولقاهم كده كلهم مش مستعدين انهم غيروا دينهم قال انما اردت ان اجربكم اشوفكم انتم متمسكين بدينكم ولا لا فلما لقى ان مفيش فايدة كان اخر امره هكذا فلا ندري أسلم ام لا والحافظ بن حجر العسقلاني نسب رواية الى مسلم بن احمد في شرحه لهذا الحديث انه اسلم والحان اجتهدت في اني ابحث يعني اجد هذه الرواية في مسند الإمام أحمد فعجزت عن الظفر بها أمر أي كثرة تمام في بعض الأحاديث لكنه ضعيف وإن كان يحسنه بعض العلماء خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة السكة اللي هي النخل مأبورة تعرف لما النخل تأبر النخل يمينتك تمام فده خير المال تأبر النخل يمينتك البلح المطلوب بالتمر والرطب والكلام ده وخير المال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج فرسة ولادة خلاص فإذا أمر بمعنى كثر وفشى وانتشر يبقى إذا إيه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرناه فتخيل بقى لم يكن ناس مترفين معهم الفلوس بالهبل خلاص إيه المتصور من هؤلاء اللي هو كل واحد عايز يثبت أنه أحسن من الثاني وأفضل من الثاني مفيش بني آدم يجيب حاجة إلا الثاني يجيب فوقه فيسيبها والثاني يجيب فوقه ويقروا ورا بعض تمام يتصارعوا على المال وعلى النساء وعلى الشهوات وعلى الكلام ده فتصور بقى ناس بهذه المثابة هيجي لهم خير منين وانت مع هذا الكلام استحضر بقى القصة المشهورة اللي رواها ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا الرجل الراهب العالم قال له ايه قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه فلما يكثر الصالحون في ارض من الاراضي الجرذان ده والطابور الخامس ده كله يصدر البحر ما يضغطش يصدر ليه سيجد النكير عليه من كل مكان يبقى لا يستطيع احد ان يجهر بفاحشه في مجتمع صالح انما المجتمع لما يكون فاسد مجتمع فاسق يبقى كل المحرمات على قارعة الطريق وكل واحد مشغول على ماله ليش علاقة بحاجة وتضيع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم بقى إذا تنزلت بقى صاعقة من السماء بتاخد الكل تاخد الكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن الساعة إن الساعة تقوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب أم سلمة قالت يا زينب قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث فالخبث لم يكثر ليه لأن الصالح إما أن يكون مات فعلا ودفن وإما أن يكون مات قلبا فهو يعاني من الموت على أي حال ميت قلبه ميت يمر على المنكر ملوش دعوة بحاجة عايز ياكل عيش خلاص الرجل ده مات قلبه او انه دفن فعلى اي حال الصالح غير موجود قد يكون رسمه موجود ولكنه غير موجود في الحقيقة في هذه الحالة الخبث يعني بالخبث يهلك بسبب الخبث يهلك الكل قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث يبقى كل انسان يجب عليه ان يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا رآه في الحدود أو في الضابط المعروف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه جماعة طلعوا لنا كده من الجحور إذا أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر أنك أنت ثوري وأنت رجل بتقلب الجماهير يعني واحد قبل في رحلة الكويت الأخيرة دي قول لأشخاص حق انت ثوري